عند النوم ما نعرف شيء يمنعه، الأصل هو جوازه حتى يأتي المنع، وإنما تشبيك يعني ممنوع عندما يذهب إلى المسجد، عندما يذهب إلى المسجد أو يكون ينتظر الصلاة فإنه لا يشبك بين أصابعه لأنه في صلاة كما جاء في الحديث. يقول كذلك ما حكم تشبيك الأيدي في المسجد؟ إذا كان قبل الصلاة فكما قلت يعني لا في طريقه إلى الصلاة ولا هو انتظر الصلاة، وأما بعد الصلاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبك بين أصابعه يعني بعد الصلاة في حديث اليدين الذي أنه قام وجلس على خشبة استند إليها وشبك بين أصابعه ثم قال أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة الحديث، فإنه جاء أنه شبك بين أصابعه بعد الصلاة. يقول جماعة أدوا فريضة الحج منذ حوالي 9 سنوات، طافوا طواف الإفاضة ونسوا السعي بين الصفا والمروة علما بأنهم أدوا الحج مرة أخرى خلال 9 سنوات، فماذا عليهم؟ يعني ذاك الذي تركوه يعني واجب أو ركن من أركان الحج، وعليهم أن يأتوا به، عليهم أن يأتوا به لأن حجهم الأول يعني حجهم الأول ما كمل. ما حكم من وصى بوضع الإحرام معه في القبر لكي يغطى به؟ والله ما أعلم يعني شيئا، ما أعلم شيئا يدل عليه، والإنسان يكفن في كما يكفن المسلمون، ولا يعني يبدو أن هذا يعني أن ترك أولى، وأن الإنسان يعني يكفيه ما يكفي المسلمين، والمسلمون كلهم يحجون ولا يعني يغطون أو يغطون بألبسة إحرامهم، وإنما يلفون بثلاث لفائف بيض، هذا هو الأصل، هذا الذي وهذا هو الذي ينبغي. يقول أشكل علي مسألة أن أهل مكة يقصرون الصلاة في عرفة مع أن المرأة تستطيع أن تحج من مكة وتخرج إلى عرفة بدون محرم لأنها ليست مسافة قصر. الحجاج ينقسمون إلى قسمين، منهم آفاقيون ومنهم مكيون، فالآفاقيون يقصرون في حجهم وفي سفرهم وفي طريقهم، وأما أهل مكة إذا حجوا فإنهم يقصرون لنسكهم وليس لحج وليس للسفر، يقصرون للنسك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي معها المكة في منى وما يقول لهم أتموا صلاتكم، وما يقول لهم أتموا صلاتكم، فدل على أن الأصل أن من كان حاجا فإنه يقصر سواء كان من أهل مكة أو غير من أهل مكة، وأما غير الحجاج فلا يقصرون. لو أن إنسان خرج معه عمال لا ليسوا حاجين في العرفة ومزدلفة فهؤلاء لا يقصرون لأنهم ليسوا حجاج، فإذا أهل مكة يقصرون لنسكهم لا للسفر، والآفاقيون يقصرون للسفر وللنسك. المرأة التي لم تطف طواف القدوم أو طواف العمرة بسبب الحيض حتى يوم عرفة، فمتى تطوف طواف الحج؟ إذا دخلت المرأة بالعمرة وجاء الحج وهي لم تأتي بالعمرة تحرم بالحج وتدخله على العمرة فتصير قارنة، وتفعل ما يفعل الحجاج القارنين، لأن معنى ذلك أن عليها طواف طواف واحد لحجها وعمرتها اللي هو طواف الإفاضة، وعليها سعي واحد لحجها وعمرتها. يقول كيف يكون الدعاء في الملتزم؟ هل بلمسه؟ لا، الملتزم يلصق نفسه فيه ويدعو. يقول ما حكم الاستمناء باليد؟ حرام، والدليل على حرمته قول القرآن في قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، يعني معناه أن غيرهم ملوم، ومنهم المستمني بيده لأنه ليس في زوجه ولا ملك يمين، ومع ذلك فهو ممنوع ومحرم ومن فعله ملوم. ثم قال بعد ذلك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا مما وراء ذلك، لأن السمنة ليس من, من, من, من الاثنين السائغين، وكل ما وراء ذلك فهو عدوان ولو كان السمنة. هل يجوز حلق الشعر وتقليم الأظفار للحاج المفرد؟ متى؟ إذا كان أنه قبل، يعني أحرم في بعد إذا كان أحرم قبل دخول العشر فالأمر واضح أنه ماشي مستمر في إحرامه، لكن إذا كان أحرم يريد أن يحرم بالإفراد بعد دخول العشر فهذا ينظر، إن كان سيضحي فلا يأخذ، وإن كان لا يريد أن يضحي فله أن يأخذ بعد دخول العشر. أما الإنسان إذا كان معتمرا وطاف وسعى وقصر فإن هذا التقصير في العشر هذا واجب، لأن هذا واجب اللي هو التقصير، فلا يمنع منه، وإنما يمنع من الشيء الذي للترفه والذي ورد في منع. وأما عند التحلل من العمرة ولو كان في العشر فإن ذلك صحيح، بل هذا واجب من واجبات العمرة. وهذا يقول شخص يريد الحج بالتمتع وسوف ينحر الهدي في اليوم العاشر من ذي الحجة، وقبل قليل قد قلم أظافره وأخذ شعر إبطه جهلا، فماذا عليه؟ الهدي ما له دخل في الأظفار، ذاك الأضاحي هي التي جاء فيها حتى يضحي. وأما بالنسبة للهدي فالإنسان إذا رمى الجمرة وحلق رأسه يقلم ويعني يفعل كل شيء إلا الجماع. يقول رجل ولد في بلاد كافرة وجنسيته جنسية تلك البلاد يريد الزواج، فهل الأحسن له أن يتزوج امرأة من بلاده أو يتزوج امرأة من بلاد إسلامية؟ يتزوج امرأة مسلمة، المسلم يتزوج مسلمة، وهذا الأولى في حقه، كما قلت قبل قليل أن الزواج بالنصرانية جائز، ولكن زواج مسلمة أولى، وفيه فوائد كثيرة، وما جاء به القرآن يعني يدل على جواز الزواج بالنساء اليهوديات والنصرانيات اللي هم أهل الكتاب، فهو عندما يتزوج مسلمة، يعني سواء كان في بلده أو في بلد إسلامي أو حتى في بلاد الكفار ما دام منها مسلمة، يعني يتزوج مسلمة. يقول هل يمكنني الخروج من منى في أيام التشريق للذهاب إلى فندقي الموجود في العزيزية لكي أتطهر وآكل وأستريح قليلا؟ إذا كان في النهار ما في بأس، وأما في الليل المبيت بمنى. يقول سأحج حج بدل عن رجل لا يستطيع المجيء والذهاب لشدة مرضه، فكيف يكون الدعاء له في عرفة وغيرها؟ هل يمكن كذلك أن أدعو لي وأقاربي؟ تدعو للمحجوج عنه، ولك أن تدعو لنفسك ولأقاربك ولمن تريد من المسلمين. هل يجوز الاستعداد بإزالة الشعر والتطيب وتقليم الأظفار في المنزل قبل الإحرام؟ نعم، أنا قلت هذا في أول الدرس، قلت الإنسان إذا كان في المدينة فإنه يتهيأ وهو في منزله في المدينة بإزالة الشعر الذي يجوز إزالته، وهو الشارب يعني قصه والإبطين وحلق العانة، وأما اللحية لا يجوز التعرض لها، ويغتسل ويلبس إزاره ورداءه لكن لا ينوي ولا يلبي إلا عند الميقات. يقول هل صحيح أن الجزء الأمامي من مسجد نمرة خارج حدود عرفة؟ نعم صحيح، مسجد نمرة ليس كله من عرفة بل مقدمه ليس من عرفة، والإنسان إذا صلى مع الإمام في مسجد نمرة فإنه بعد الصلاة يتحول إلى آخر مسجد أو إلى أماكن أخرى خارج المسجد تكون من أرض عرفة، لأن مقدمته ليست من أرض عرفة. يقول أشك أن بعض المواد الغذائية التي أحضرتها معي في سفري هي من مال حرام، فماذا أفعل؟ هل أستهلكها وأدفع ثمنها عندما أرجع لصاحبها أم أرجعها معي وأعطيها لصاحبها بعد الرجوع؟ أنا ما أعرف يعني السؤال هذا كيف يعني صاحبها، يعني صاحبها أعطاك إياها أو اشتريتها، يعني وإيش معنى كونها حرام؟ يعني أنا السؤال هذا غير واضح. يقول السائل من تركيا: شيخنا الفاضل عندنا في هذه السنة يوافق العيد في تركيا هو يوم عرفة عندنا في المملكة، فليصح لنا أن نذبح الأضحية وأن نصلي صلاة العيد؟ أما الحج وعرفة فإنها تابعة في الوقت الذي يكون فيه الحجاج، يعني في يعني حاجون واقفون بعرفة، هذه يوم عرفة، ويعني فيوم عرفة هو الذي يكون فيه الحجاج بعرفة، هذا هو الأصل. وأما يعني إذا فعل خلاف ذلك فيسأل غيري عن هذا، يمكن يسأل لفتة يعني عن هذا الأمر. أما فيما يتعلق بالحج فالأمر فيه أن اليوم عرفة هو اليوم الذي فيه الحجاج بعرفة، وهو اليوم الذي يباهي به الله بأهل عرفة الملائكة. ما حكم من تجاوز الميقات محرما غير متجرد من المخيط؟ إذا كان متحايلا على أنه يذهب على أن حاج وما مع تصريح فيعني فهو آثم لتحايله ولا ينبغي له أن يفعل ذلك. هذا هو الجواب الذي أجيب به الآن. نعم. هل التحلل الأكبر يكون بعد الطواف والسعي أم بعد الانتهاء من الرمي في اليوم الثالث عشر؟ لا، التحلل يكون في يوم العيد، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف طواف الإفاضة وسعى إذا كان عليه سعي خلاص تحلل التحلل كامل، يعني يمكن أن يجامع أهله في يوم العيد إذا رمى وحلق وطاف. من بات عند الجمرات هل يكون قد بات في ميناء؟ وهل كل الجمرات في ميناء؟ أما الأولى والوسطى لا شك أنها في ميناء، وأما الأخيرة فهي حد ميناء ونهاية ميناء من جهة مكة، فالإنسان يحرص على أن يكون دونها من جهة ميناء، يعني ما يكون من جهة مكة. من طاف للوداع قبل الظهر هل له أن ينتظر حتى يصلي الظهر والعصر جمعا ويخرج؟ إذا كان طاف وحصل أن الصلاة يعني حضرت فهو يصلي لا يخرج إلا وقد صلى، ما دام أنه انتهى عند الصلاة فإنه طاف الوداع وجاء وقت الصلاة يصلي ويخرج ولا شيء عليه. هل يجوز أن نلبي بعد التحلل إلى آخر أيام التشريق؟ لا، ما تلبي، التلبية تنتهي عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، تنقطع التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، إذا انتهى الرمي انقطعت التلبية، ولكن التكبير هو المشروع، كبر إلى آخر أيام التشريق، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يقول هل عند الوصول إلى مكة علينا أولا طواف القدوم ثم ثانيا القيام بالعمرة ثم التحلل؟ المعتمر ليس عليه طواف القدوم، طواف العمرة هو طواف القدوم، لأن المقصود بالقدوم أن يكون أول ما يصل مكة يطوف إذا كان حاجا، وأما بالنسبة للمعتمر يأتي بطواف العمرة وهو نفس طواف القدوم. هل التلفظ بقول لبيك عمرة واجب؟ لا، ليس بواجب، وإنما هو مستحب فقط. فلو أن إنسانا نوى بقلبه ودخل في النسك ولم ينطق ليس عليه شيء. يقول حفظك الله: أمي تصوم أيام البيض دائما، وفي هذا الشهر سيقع 13 في أيام التشريق، ما يجوز صومه. يعني يوم 13 في هذا الشهر لا يجوز صومه، لأنه ممنوع من صومه. فيمكن أن يصوم تصوم يعني يعني يعني الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، أو تصومه يعني بعد ذلك. المهم أن الذي يسوق في هذا الشهر هو الرابع عشر والخامس عشر من أيام البيض، أما 13 فلا يجوز صومه لأنه من أيام التشريق. ما حكم من لم يطف طواف الوداع متعمدا؟ يأثم عليه فدية. متى تصام 3 أيام في الحج؟ هل يجوز صومهن بعد طواف الوداع؟ لا، تصام قبل الحج يوم 6 أو 7 أو 8، 6 أو 7 أو 8، وإن لم يحصل ذلك يصومها في 11 و12 و13. يقول: أهل مكة كيف يودعون البيت وهم ساكنون فيه؟ لا يودعون، ليس عليهم طواف وداع. أهل مكة لا وداع عليهم لأنهم مقيمون عند البيت، وإنما الذي يودعه الذي يخرج من مكة، الذي قدم إلى مكة ويخرج منها. أما من كان من أهلها فليس على طواف وداع. يقول: أنا رجل مدخن، أقلعت عن التدخين قبل 3 أيام، وأستخدم بعض الطرق للإقلاع عن التدخين وهو العلك، هل يجوز استخدام هذه العلكة خلال الحج علما بأنها تحتوي على نكهة الفواكه؟ يعني كل إنسان يعني يستعمل العلك وهو يعني في الحج ما في بس، وإنما الكلام الصائم هو الذي ما يستعمل العلك، الصائم هو الذي ما يستعمل العلك، وأما بالنسبة لغير الصائم يستعمل العلك، لكنه ما هو جيد كل إنسان يعلك عند الناس. يعني هذا من الأشياء الذي يعني ينافي المروءة، كل إنسان يعلك عند الناس. يقول: حضرت إلى العمل في المملكة منذ فترة بسيطة، وأريد أن أقوم بالحج، وأنا لم أقم بعمل عمرة من ذي قبل، أريد أن أحج بالإفراد، هل يجوز ذلك؟ أنا لا أملك القدرة المالية لدفع قيمة الهدي حتى أكون متمتعا أو قارنا. الأولى أن تكون متمتعا، وإذا كنت غير قادر على الهدي تصوم، تصوم 3 أيام و7 إذا رجعت، وأنت بحمد الله تصوم رمضان، فمن السهل عليك أنك تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يقول: كلفت بأن أحج عن شخص آخر، والمال الذي أعطانيه عن عمته التي سوف أحج عنها من مال حرام يبيع أشياء محرمة، فهل لي أن أحج عنها؟ ما كان ينبغي لك أن تقبل التوكيل إذا كنت تعلم أن المال حرام، ما كان ينبغي لك، وكان عليك أن تعتذر وألا تحج بمال حرام تعرف أنه حرام، هذا هو الأصل. هل ركعتا الطواف الواجب واجبتان؟ ركعتا الطواف ليست واجبة، وإنما هي مستحبة سواء لركن أو لواجب. حتى طواف الإفاضة يعني لو ما طاف طواف الوداع لو ما صلى ركعتين لا يقال أن طواف غير صحيح، ولا يقال أن ترك واجب. فالصلاة خلف المقام هي مستحبة سواء كان الطواف ركنا أو واجبا أو مستحبا. هل يجوز غسل الأحجار للرمي؟ لا، ما يجوز، هذا من البدع وهذا من التنطع، وهذا خلاف السنة، لأنه لم يأتي بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، والخير كل الخير في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. رجل غير قادر على الأضحية، وزوجته تعمل وهي قادرة على الأضحية، فهل تساعد زوجها على الأضحية؟ الموسر يضحي، وصاحب البيت هو الذي عليه الأضحية، وإذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا لا وسعها، وهي إن يعني ضحت يعني عنها وعن أولادها وعن أهل بيتها فهذا عمل طيب. وهل تضحي في خارج البلد التي هي تسكن فيه؟ الأولى أن تضحي في نفس البلد ما دام في أضحية واحدة. أما إذا كان عندها أضحية هذه وتريد أن تضحي في أماكن أخرى تطوعا يعني ليست الأضحية التي يعني تكون في البلد ويأكل الإنسان منها، إذا كان أراد أن يضحي عددا فيمكن أن يضحي في أماكن أخرى، لكن ما يترك الأضحية في بلده هو، يعني يأتي بأضحية واحدة وإن أراد شيء فيمكن يجعله في بلد أخرى. يقول: بعد أن أخرجت الزكاة تبين لي أن من أعطيته الزكاة لم يكن من أهلها، فهل علي إخراجها من جديد؟ والله إذا كنت مقصر وفعلت ذلك وأنت مقصر فأنت معنى ذلك أن عليك أن تخرجها من جديد. أما إذا كنت تظن أنه فقيرا ثم تبين أنه غني لا يضرك، إذا كان هذا على حسب ما استطعت أن تعرف أنه محتاج. أما إذا كنت تعلم أنه يعني غني فيعطاك إياها في غير سائق، لأنك صرفتها في غير مصارفها، فعليك أن تعطيها للفقراء. يقول فضيلة الشيخ: إذا قلنا لأحد لا تصور، يقول هناك فرق بين التصوير باليد والتصوير بالآلة، فما وجه هذا التفريق؟ هو كل تصوير اسمه تصوير، والذي يفعله يقول انه يصور، واللي يخرج قال صوره. هل يجوز الصعود في المصعد اذا كان فيه امراه وحدها او اكثر، خاصه اذا كنت وحدي؟ اذا كان فيه اكثر ما في باس، اما واحده لا لا لا, لا تكون انت وياها في مصعد، لان هذه خلوه. واما اذا كان عدد وانت واحد فلا يؤثر. هل يجوز قطع الأذكار بعد الصلاة لصلاة الجنازة ثم العودة إليها؟ نعم يجوز، ولا بد من هذا. إذا كان بدأ يعني يقطع جت الجنازة، وإذا انتهى يكمل. ما حكم إخراج الزكاة للعمال الذين يعملون عندي؟ الزكاة تعطى للفقراء والمساكين، وإذا كان هؤلاء العمال أنت تعطيهم من الزكاة من أجل أنك أنهم ترغبهم وتنشطهم وأنك تريد أنك تحصل من وراء أعطاء الزكاة منفعة تعود إليك لا تفعل. وأما إذا كانوا يؤدون واجبهم وهم فقراء ووراهم أهل فقراء فأنت تعطيهم ما في بأس. يقول: أشك في مال حرام دخل على مالي ولا أدري كم هو، فماذا أفعل؟ تخلص من الشيء اللي يغلب على ظنك أنه ليس بحلال، وتخلص منه في أمور ممتهنة مثل بناء الحمامات وتعبيد الطرق وأمثال ذلك. يقول: هل يسقط الرمي عن المتعجل؟ يعني يوم رمي اليوم الثالث عشر يسقط؟ نعم، الرمي الثالث عشر ما له علاقة فيه، هذا كل متأخر أصلا ما وجب على المتعجل حتى يسقط، ما وجب عليه، وجب على من بات الثالث عشر، فالمتعجل ما وجب عليه حتى يسقط عنه. يقول: ما الفرق بين الأناشيد والشعر، هل هو وأيهما جائز؟ الشعر العربي المعروف الذي يعني يلقى كان يلقى على رسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، ويعني حسان يلقي، لكن الأناشيد اللي فيها تغني وفيها استئناس بالنغمات واستئناس بالتلحين هذا هو الذي يعني لا يصلح ولا يفعل. من ترك واجبا في الحج فعليه ذبح، يسأل متى تذبح هذه الذبيحة؟ أما تذبح في مكة، يعني إذا كان هذا الواجب يعني كان يعني قبل الحج يمكن أن يذبحه، لأن هذه فدية ما لها علاقة بالهدي، الهدي لا يكون، وأما الفدية فإنها تفعل في وقت الذبح وقبله وبعده. يقول فضيلة الشيخ تزوجت ولكن إلى الآن لا أستطيع الدخول على أهلي، وعلمت بأنه قد عمل لي سحر ولا زلت أعاني من ذلك إلى اليوم، وأنا أرقي نفسي كل يوم، فماذا علي أن أفعل؟ عليك أنك تسأل الله عز وجل أن يشفيك ويعافيك وأن يذهب ما حصل لك، وعليك أن تدعو الله عز وجل، وعليك أنك يعني عليك أنك تدعو الله، ما ليس أمامك إلا أن تدعو الله، وإذا كان فيه يعني هذا الذي حصل يعني يحتاج إلى علاج أو يعني يحتاج فيه إلى علاج اسعى في العلاج. يقول أنا مقيم بمكة من أجل الحج والعمرة، وأنا حاليا في المدينة، سأذهب إلى جدة غدا حتى اليوم السابع من ذي الحجة، فمن أي مكان سيكون إحرامي وميقاتي؟ ما دمت أنت في المدينة فأحرم من المدينة، وإذا كنت نازلا في مكة أو نازل في جدة فلك أن تذهب إلى بلدك وتحرم منه، ولكن إذا كنت لست من أهل جدة ولست من أهل مكة، وإنما يعني تأتي مكة وتخرج منها ولست من مستوطنيها ولست من أهلها المقيمين بها، فأنت مثل الآفاقيين، إذا مريت بالميقات أحرم، وأما إذا كنت من أهل جدة والمكة فلك أن تذهب إلى بلدك وتحرم منه. ما حكم الحزام الذي يلبسه المحرم أثناء الإحرام وبه كباسين كثيرة؟ ما في بأس، الحزام هذا الذي يعني يضعه الإنسان على إحرامه لشده أو لوضع النقود فيه إذا كان في محلات لحفظ النقود لا بأس به، ولو كان في خياطة، حتى ولو كان مخيطا، لأن الخياطة إنما هي في اللبس المعتاد، وأما مجرد الخياطة لا تؤثر. لو أن إنسان لو أن رداء مكفوف أطرافه بالخياطة، أو أنها قطعتين قماش خيطة حتى صار قطعة واحدة، هذا لا مانع منه، وإنما الممنوع الشيء الذي يلبس كقميص أو سراويل أو فنايل أو جوارب. نعم. هل يجوز للإنسان أن يوكل أحدا أن يحج عن أبيه أو أمه؟ إذا كان ميتا أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه أو هرما كبيرا لا يستطيع السفر يجوز له أن يكلف أحدا يحج عنه. هل يجوز عدم المبيت بمنى والذهاب إلى عرفات بعد الإحرام مباشرة؟ جائز. وذلك جائز، ولكن الأولى أن يبيت بمنى، لأن المبيت بمنى مستحب والأولى الإنسان يفعله، لكن لو أنه ذهب إلى عرفات وبات بها ليس عليه فيه. هل يجوز دفع الهدي قبل بداية مناسك الحج؟ إذا كان مقصود دفع القيمة للبنك الذي هو كلفت الحكومة بأن يتولى هذه المهمة فإن ذلك لا بأس به، لأن هذا توكيل، أنت وكلته ليذبح لك ذبيحة يوم العيد وأيام التشريق، لا بأس بهذا. كيف نعرف المصاب بعين أو مصاب بسحر؟ الله أعلم، أنا لا أدري، يعني لا أعرف هذا الشيء، لا أعرف المصاب بهذا ولا بهذا، هذا شيء لا أعرفه فلا أجيب بشيء. نعم. لا زالت الأسئلة تتكرر في أن في بعض بلاد المسلمين أعلنت دار الإفتاء عندهم أن يوم العيد هو الموافق ليوم عرفة عندنا، فماذا يعمل المسلمون؟ أنا أجبت على هذا السؤال قبل قليل. هل يجوز أكل الذبائح الواردة من البرازيل أو من بلاد الكفر؟ نعم، البلاد اليهود النصارى يجوز أكلها لأن ذبائحهم حلال لنا، لكن إذا عرفنا أنهم يذبحون ذبحا غير شرعي بمعنى أنهم يضربونها ويتركونها حتى تموت، وإذا ماتت ذبحوها، هذا حرام، لأن المسلم لو فعلها ما حل ما ما ما حلت ذبيحته. لو أن مسلما ضرب يعني شاة أو عنز حتى سكنت وماتت ثم راح يذبحها، هذا ذبح ميتة ما هو ذبح حية، فيعني إذا كان يذبحون ذبحا غير شرعي فلا يجوز، كما أن مسلم لو ذبح يذبحن غير شرعي لا يجوز. ولكن إذا كان ما حصل منهم شيء من ذلك فإن الأصل هو جواز ذبائحهم. من ينكر أن الله موجود في السماء ويقول بأن هذا تجسيم فالله هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. نعم، الله تعالى له علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، فهو فوق العرش وهو عال على كل شيء، وهو القاهر لكل شيء، وهو الذي له علو القدر وله عظم الشأن سبحانه وتعالى. فكل هذه هي يثبتها للسنة والجماعة، علو الذات يعني فوق العرش، الله تعالى فوق العرش، ليس حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة به، وإنما هو متميز ومباين للمخلوقات. المخلوق موجود والخالق موجود، وليس الخالق حالا في المخلوق ولا المخلوق حالا في الخالق، وهو له أنواع العلو الثلاثة. هو عالم بذاته فوق عرشه، وهو عالم في المنزلة وفي قلوب الناس، وأن محبته يجب أن تكون أعظم من محبة أي محبوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قذفه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يقول: اعتمرنا قبل يومين بنية التمتع ثم جئنا إلى المدينة، فنحن ربما لا نستطيع أن ندخل مكة مرة أخرى لأنه ليس معنا تصريح، فماذا علينا؟ إذا حصلتم تصريح فحجوا واذهبوا إلى مكة واعملوا على تحصيل التصريح، وإذا حصلتموه فإنه مأذون لكم ولكم ذلك. متى يظهر الإنسان كتفه في الطواف؟ في طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وفي طواف العمرة بالنسبة للمعتمر. الطواف الذي يأتي به الإنسان عنده وهو محرم بعمرة، أو يأتي به وهو محرم بحج، أول ما يقدم مكة يطوف طواف القدوم أو يطوف طواف العمرة، ومن حين يبدأ بالطواف سبعة أشواط إلى أن ينتهي يظهر كتفه اليمنى ويجعل الرداء تحت إبطه اليمنى ويرمي طرفه على الكتف اليسرى. هذا هو الطباع، وهو خاص في أول طواف يحصل إذا قدم الإنسان مكة، إن كان معتمرا أو كان طائفا للقدوم لكونه كان حاجا إفرادا أو قرانا. يقول: جاء من بلاده إلى مكة قبل أربعة أيام للعمل، وهو يريد الآن أن يحج، فهل هو يعتبر من أهل مكة؟ إذا كان جاء للعمل ولكنه يريد أن يحج، أدام المجيء كله أمام الحج، فإن كان في نية أنه يحج وقد تجاوز الميقات فعليه فدية ولو أحرم من مكة أو أحرم قبل ذلك، المهم تجاوز الميقات عليه فدية. وأما إذا كان ما عنده أصلا نية الحج أبدا ولا جاءت على باله، فهذا إذا جاء نية الحج أو طرى عليه الحج يحرم من المكان اللي طرى عليه. فإن كان جاء ما يريد ونزل في جده وهو ما كان يريد حجا ولا عمره، ولما صار في جده طرأ له أنه يحج، يحرم من جده لأن جده يصير ميقاته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.